بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم، في رسالة آداب المشي إلى الصلاة: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة. يعني الكلام يكون في عموم الصلاة، ولهذا يميز بعضها على بعض. قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا بد منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في أم الكتاب. ولكن هل المأموم داخل في هذا؟ الصحيح أن هذه للإمام والمنفرد، أما المأموم فقراءة الإمام قراءة له، هذا هو القول الصحيح لأقوال العلماء. ودليل هذا قوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. اتفق الصحابة على أن هذه الآية في الصلاة، إنه لا يجب على الإنسان إذا سمع قارئا أن يقف ويستمع وينصت، وإنما هذا في الصلاة فقط، والمقصود قراءة الإمام. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا قراءة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فهذا يحمل على الإمام والمأموم، لما في صحيح مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أما ما جاء خلاف هذا فبعضه موقوف بعضه لا يثبت. وهذه المسألة صنف فيها العلماء مصنفات، البخاري رحمه الله صنف فيها مصنف، والبيهقي صنف فيها مصنف، وشيخ الإسلام ابن تيمية صنف فيها مصنف، والمصنفات فيها كثيرة، والاختلاف فيه كثير. وبعض المحدثين يرى أن قراءة الفاتحة لازمة لكل مصلي، ولكن هذا يخالف الأدلة التي ذكرت بعضها ليس كلها. والمقصود أن المأموم إذا سمع الإمام فرفع الصوت لأجله حتى يستمع. ويقول شيخ الإسلام في هذه المسألة: هذه لا خروج في منها من الخلاف، يعني أن الإنسان يقول بأحتاط، لا يمكن، لأن أقوال العلماء فيها ثلاثة: قول يقول من لم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته، وآخر يقول من قرأ الفاتحة بطلت صلاته. يعني هذه قولان متقابلان، لأنه تلبس بمحرم، لأن حرام عليه أن يعرض عن قراءة الإمام واستماعها. القول الوسط هو ما ذكرت لكم. فعلى كل حال يقول القراءة الإمام قراءة الإمام قراءة للمأموم، أما إذا لم يسمع الإمام فيقرأ وقراءته في نفسه كما هو معلوم. وقوله يعني في أراد أن ينبه على المعاني التي فيها، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، يعني أنه يحرص على أدائها على الوجه الذي يخرج به من الخلاف. يقول وهي ركن، الركن ركن الشيء هو الذي يعتمد عليه، الركن الركن لا يسقط بحال. فإذا مثلا قدر أنه نسي القراءة ثم شرع في واجب آخر فإنه يعيد الركعة، يأتي بركعة كاملة. ويقول وهي في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قل هذا الحديث عام وهو مخصوص بما ذكر، مخصوص بالآية ومخصوص بما في صحيح مسلم. وقوله وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات، الإلهيات يعني سميت بهذا إلهيات لأنها تتعلق بالإله، يعني فيها الثناء على الله ذكر أسمائه، وفيها ذكر عبادته، وفيها الدعاء، بل هي كلها دعاء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، سميت الصلاة لأنها كلها دعاء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا فوض إلي عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني يتأمل الإنسان مثلا القائم بين يدي الله هذا الحديث وقول الله جل وعلا عبدي، فهذا أشرف ما يصل إليه العبد أن الله يضيفه إلى نفسه، قال عبدي لعبدي كذا. لهذا كانت من أعظم القرآن، وهي أعظم سورة كما أن آية الكرسي أعظم آية. فالمؤلف أراد أن ينبه على بعض المعاني، قال وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات وذكر المعاد وإثبات النبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على إلهيات، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين يدل على المعاد، مالك يوم الدين. وهذه الآية فيها قراءتان كما هو معروف، ملكي ومالكي، وملكي أبلغ من مالكي، ولهذا اختارها كثير من العلماء. والدين هو الجزاء، يعني هو الذي يملك الخلق وهو الذي يجازيهم ومرجعهم إليه. وإياك نعبد وإياك نستعين دل على الأمر والنهي والتوكل، إخلاص ذلك كله لله. الإخلاص ركن في العبادة كلها لا بد منه. نعم. ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. يعني قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا المقصود، اهدنا الصراط المستقيم يدل على الحق وأن طريق الله واحد. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم ومثله، وكذلك قوله غير المغضوب عليهم، يدل على الباطل وعلى أن الله يرضى ويغضب، وأن الذي يجانب هذا الطريق الصراط المعنوي الذي هو إما القرآن أو الإسلام أو الرسول، أقوال ثلاثة للعلماء وكلها صحيحة متلازمة لابد منها، فمن حاد عنه فهو من أهل الضلال. وقوله المقتدى بهم يعني قوله صراط الذين أنعمت عليهم، التنبيه على طريق الغي والضلال يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قال ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن. يعني هذا عام، استحب أن يقف التأمل يتأمل القرآن عند كل آية سواء الفاتحة أو غيرها. يقول وهي أعظم سورة في القرآن، هذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما في الصحيح. نعم. وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة. كرسي يعني ذكر الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. وصحيح أن الكرسي أنه تحت العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات، والكرسي أوسع من السماوات كلها كما قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم من ألقيت في أرض من فلت، والعرش لا يعلم عظمه وقدره إلا الله جل وعلا. نعم. وفيها 11 تشديدة، يعني سورة الفاتحة فيها 11 تشديدة يجب أن يأتي بها كلها. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، هذا في القرآن كله ليس في الفاتحة فقط، يكره الإفراط في التشديد، لأنه الإفراط يجعل الحرف حرفان أو أكثر فيزيد في القرآن، وكذلك الإفراط في المد فإنه أيضا قد يتولد منه حروف كثيرة. ولهذا يقول الإمام أحمد أكره قراءة الكسائي، لأن الكسائي يبالغ في المد. نعم. فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، يعني إذا فرغ من القراءة قال آمين سواء كان إماما أو منفردا، والمأموم إذا يؤمن مع الإمام، هذا الموضع الذي يوافق المأموم الإمام فيه يكون تأمينه مع تأمين الإمام، أما بقية الانتقالات والأقوال يجب أن يكون بعده. وقوله بعد سكتة لطيفة يعني حتى يرجع إليه نفسه فقط، ليعلم أن الآمين ليست من الفاتحة، فهي دعاء آمين ومعناها اللهم استجب. وقد جاء الترغيب في قولها، وأن اليهود يحسدوننا على قولها، على قول آمين. نعم. ومعناها اللهم استجب يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. يجهر بها إمام ومأموم معا، قل هذا الذي يوافق المأموم فيها الإمام في صلاة جهرية. أما السرية فلا يرفع صوته فيها، ويكون المأموم يقرأ بنفسه. نعم. ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه. نعم، حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة يستحب سكوت الإمام، وهذا أكثر الناس لا يفعله، يعني إذا فرغ منها سكت قليلا ولا يصل قراءة بقراءة، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت وقال في الصلاة سكتتان وبعضهم يثبت ثلاث سكتات. نعم. ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، يعني يتعلمها قبل الصلاة، يلزمه يجب عليه ذلك، فإن ورط في هذا وترك مع القدرة ما صحت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن. وإذا عجز يعني ما عرفها يقول سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، ويكفي هذا. نعم، عند العجز. قال: ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. نعم. ثم يقرأ البسملة سرا. بسملة يعني بعدها، ثم إذا كملها وقال آمين سكت قليلا ثم يقرأ البسملة سرا، لأن البسملة كما سبق ليست من الآيات ولا من القرآن. نعم. ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة، يعني من المفصل أو من قصاره، ويجزي آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون الآية طويلة، مثل مدهامتان هل تكفي ما أشبه ذلك، عند بعضهم أنها يكفي آية، وقراءة الآية ليست واجبة، قراءة السورة ليست واجبة، وإنما سنة، فلو اقتصر على الفاتحة فصارت صلاته صحيحة، ولكنه ترك السنة. نعم، لأن الله جل وعلا يقول اقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه. وهذه المسألة ليس متفق عليها بين الأئمة، لأن الأئمة الثلاثة يقولون لا بد من قراءة الفاتحة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يقرأ ما تيسر من القرآن ولا يتعين عليه قراءة الفاتحة. وهذا كثيرا ما يأتي في مسائل الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه كان في الكوفة، والكوفة فشى فيها الكذب لأن الرافضة كانوا فيها، فكان لا يأخذ بالأحاديث، لأنه ما تميز عنده الصادق من الكاذب، كان ينظر إلى ما في كتاب الله جل وعلا أو في القياس ويقول به، وإلا ما كان يقصد مخالفة الأحاديث، ولكن هذا عذره رحمه الله. نعم. فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. كان في غير الصلاة يعني القراءة، الإنسان إذا كان في المسجد فلا يجوز له أن يرفع صوته، كان عنده من يقرأ أو من يصلي، لأن هذا يشوش على الآخرين ويلبس عليهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يشوش بعضكم على بعض. أما إذا كان وحده أو في بيته فإذا كان في الليل المستحب أن يجهر ويرفع صوته، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يرفع صوته أفضل كوا إنسان في صلاة أو في غير صلاة. نعم. قال وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف، لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا ثلاث، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. يعني إذا وصل هذا بقي من قاف إلى آخر القرآن، فهذا تحزيب الصحابة، يعني أنهم كانوا، والحزب معناه أنه كل ليلة يقرأ حزب ولا يخلون بأحزابهم، يعني هذا التزام دائما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فيحزبون هذا أكثر ما كان يفعلونه، وبعضهم يزيد على هذا. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن بأكثر من ستة أيام أو سبعة، لأن المقصود التأمل والتدبر، أما السرد والهذرمة هذه فجدواها قليلة، وإن كان الحرف بعشر حسنات. نعم. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. لا بأس في القرآن في القراءة من أي سورة كانت، سواء كان من أولها وسطها وآخرها، ولكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، وهذا لا يتأتى إلا من المفصل. المفصل فيه الطوال وفيه المتوسط وفيه القصار. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه بنو عمرو، بنو عمرو يعني في قباء، فمرة افتتح بسورة البقرة، كان خلفه أحد الصحابة الذين لهم عمل، لهم نخل لهم، فلما افتتح سورة البقرة انعزل منه وصلى وحده وذهب، فأخبر معاذ بذلك فقال إنه منافق، فذهب يشتكي على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديد وقال أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى إلى آخره، عين له بعض السور. يعني معنى ذلك أن الإمام إذا كان خلفه من له حاجة وهذا لا يخلو، أو مريض، أو أنه ينظر إليهم ويراعيهم، وإذا كان الإنسان يصلي وحده فليفعل ما يشاء، يقرأ بما يشاء. وقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلاة المغرب سورة الأعراف، وسمها بين الركعتين. نعم، مرة قرأ في الفجر بالمحوذتين، ومرة قرأ في الفجر إذا زلزلت في الركعتين. معنى ذلك أن الإنسان ما يلازم طريقة واحدة دائما. نعم. قال: ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. هذا أول من قرأ بقصار المفصل في سورة المغرب، في صلاة المغرب، مروان بن الحكم، ما كان أميرا على المدينة. نعم. ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه. على كل حال، القراءة مثل مثلا قراءة السورة سنة، والسنة تفعل إذا كان الأمر متوتر، أما إذا كان هناك ما يعرض هذا يقتصر على القليل منه. نعم. كما أن الجهر بالقراءة صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر سنة، والإسرار في صلاة الظهر وصلاة العصر سنة. يعني لو قرأ بخلاف ذلك هل ينبه الإمام؟ قال سبحان الله، ما ينبه. لأن بعض كثير من الناس إذا جهر في الصلاة السرية ينبهون وسبحان يسبحون، وإذا أسر في صلاة الجهرية يسبحون. مع أن بعض العلماء يقول لا بأس بالتسبيح في السنة، نسيان السنة. نعم. قال: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. لا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا، يعني إذا صلت في بيتها، إذا جهرت فلا بأس بها، إذا ما كان يسمعها أجنبي، لأنهم يقولون صوتها عورة، صوت المرأة. هذا من آيات الله جل وعلا، اختلاف الأصوات، صوت المرأة معروف، صوت الرجل يعرف، صوت الصغير يعرف، فالأصوات مثل الألوان. فبنو آدم مع كثرتهم ملأوا الأرض ما تجد اثنين يشتبه صوت هذا بهذا، هذا من آيات الله. كما أنك ما تجد اثنين يشتبه صورة هذا بهذا، ففيه فوارق كثيرة، وكلها آيات عجيبة من آيات الله جل وعلا. نعم. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر. يعني هذا تمادي في المسألة، أنه خرج عن الواجب والمتعين، ذكر الأمور التي تكون مباحة أو تكون سنة. فإذا كان المتنفل في الليل يراعي المصلحة، المصلحة التي تكون حوله من نائم ولا إنسان يصلي ولا ما أشبه ذلك، فإنه لا يجهر، لأنه لا يجوز في إيذاء الناس في مثل هذا. وأما إذا كان وحده أو فإنه يجهر، إذا كان الجهر يطرد عنه النوم أو يطرد عنه النعاس. هذا مع أن الجهر في القراءة يكون أثبت في الذهن. فمثلا الحافظ الذي يريد الحفظ، كونه يجهر أقرب له من الحفظ وأسرع وأثبت من لو كان يقرأ سرا. ولكن هذا مقصود فيه الصلاة، وهو عام، سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة. فإذا كان عندك من يتأثر بالقراءة ما ترفع صوتك، وإن كان كنت وحدك تفعل ما تشاء. والجهر كما سبق يكون أفضل في هذا لأنه يطرد الشياطين. نعم. القرآن هو كلام الله، والغنى هو قرآن الشيطان، ولا يجتمع هذا مع هذا. ولهذا تجد الإنسان الذي يألف الأغاني ما يحب أن يسمع القرآن ولا يثبت لذلك، لأنه لا يجتمع هذا مع هذا أبدا. فكلام الله جل وعلا له تأثير في النفس وفي أيضا العمل وفي النشاط وفي غير ذلك. طرد الشياطين، الشياطين تكون شياطين الإنس وشياطين الجن، وقد تكون شياطين الإنس أشر وأكثر أذى من شياطين الجن. فقوله يراعي المصلحة، يعني هو هذا المقصود. إن كان قريبا منه من يتأذى، يتأذى يعني يكون نائما فيستيقظ ولا يأتيه النوم، بجهره أسر. وإن كان ممن يستمع له، يعني من حوله يستمع له يجهر. وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، يعني أنه ما يعيد. بعض الأئمة وغيرهم ينسى في المغرب أو في العشاء أو في الفجر ويقرأ سرا ثم لا تذكر بدأ من الأول، لا، يبني على ما سبق ويستمر، يعني لا تذكر جهر وبنى على ما قرأه. نعم. وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص. ترتيب الآيات واجب، يعني إذا قرأ مثل قل هو الله أحد، فيقول مثلا يقرأ آخر الآية لم يكن له كفوا أحد، ثم يقرأ الذي قبلها، ثم يقرأ الذي قبلها، هذا لا يجوز. هذا الذي جاء في الحديث، من نكس القرآن نكس الله خلقه. ولكن ترتيب السور هذا سنة، ترتيب الصحابة. ولهذا يكره أن يقرأ بآية في سورة في الركعة الأولى ثم يقرأ آية قبلها، سورة قبلها، مثل يقرأ الضحى والليل في الركعة الأولى ثم يقرأ بعدها الشمس وضحاها، هذا مكروه، كرهه كثير من العلماء. ولكن ما يبطل الصلاة ولا يخل بها، وإنما تبع السنة. حتى عند الحفظ وعند التعلم ينبغي أن يكون من الأول، يبدأ من أول المصحف حتى ينتهي إلى آخره، غير أن الناس صاروا يعلمون أولا جزء عما تبارك وقد سمع، لأنهم يحتاجون إلى ذلك في الصلاة، هذا السبب. نعم. وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. تنوعت المصاحف، ولكن المصاحف لا وجود لها الآن. مصاحف الصحابة الموجود هو مصحف عثمان رضي الله عنه. أنا لأن الصحابة لما انتشروا في البلاد حفظهم كان متفاوت، بل قراءتهم متفاوتة، لأن القرآن نزل على 7 أحرف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم كل إنسان حسب ما يكون أسهل عليه. فلما انتشر الصحابة صاروا يعلمون الناس ما تعلموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يختلفون، هذا يقول قراءتي أحسن من قراءتك، وهذا يقول قراءتي أكثر، وهذا يقول. ففطن لذلك حذيفة رضي الله عنه، فذهب إلى أمير المؤمنين عثمان فقال: أدرك الأمة قبل أن تختلف القرآن، فإن المسألة كذا وكذا. فأمر بجمع المصاحف، وقال: كل من عنده مصحف فليأتي به. وأمر ثابت زيد بن ثابت وغيره ثلاثة وأربعة أنهم يجتهدوا في هذا ويجمعوا كل ما كتب من القرآن، فجمعوه إلا أن ابن مسعود أبى أن يسلم مصحفه، قال: أنا سوف أتي به يوم القيامة، لأن الرسول يقول: من غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأنا أغل المصحف. لأنه ابن مسعود كان من هذيل، ولغته لغة هذيل، كان يقرأ بلغته، ولكن بقية الصحابة امتثلوا لهذا. فكتب عثمان رضي الله عنه، أمر بالكتابة، وقال: وأمر أن تعرض عليه، إذا خالف، إذا جاءهم شيء يشكل عليهم أن يعرضوه عليه. فما أشكل عليهم إلا ثلاث كلمات، وقال: اكتبوها بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغة قريش. المقصود أنه كتب مصحف، جعله هو الذي يجب أن يتعلم منه لئلا يحصل الخلاف، ثم أحرق البقية كلها، أحرقت. فالموجود الآن حرف واحد، أما بقية الأحرف الستة ما يعلم ما هي، الله أعلم ما هي. ما وأقرب الأقوال أقوال العلماء في هذا أنها لغات، ولكن الحديث الذي في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه يقول: سمعت زمان بن حكيم يقرأ في سورة الفرقان، فكدت أن أعاجله وهو في الصلاة، ثم تصبرت حتى فرغ، فلببته بردائه وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر قوي في أمر الله جل وعلا. فلما أتيته قلت: يا رسول الله، هذا يقرأ بحروف لم تعلمنيها. فقال: أرسل اقرأ يا حكيم. فقرأ في تلك الحروف التي سمعته، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. يقول: فدخلني أمر شديد، ثم قال لي: اقرأ يا عمر. فقرأت بالحروف التي علمنيها، فقال: هكذا أنزل، لا تختلف القرآن، فإن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، والرجلان كلاهما من قريش، حكيم وعمر، هل يكون هذه قريش لها لغتان؟ هذا ما يصح. المقصود يعني أن أما الكرون الآن القراءات السبع أو القراءات الأربعة عشر أو القراءات الأكثر، هذه كلها في حرف واحد، كل حرف واحد، وإنما تختلف اختلاف الحروف فقط، مثلا يعملون تعملون وما أشبه ذلك. هذه ليست هي الحروف السبعة. ولهذا سئل مجاهد: لماذا اخترت قراءة السبع؟ قال: هكذا توافق معي، ولا ما قصدت هذا؟ نعم، سبع، ولا القراءة المتواترة أكثر من سبع. نعم. قال: وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. يقول: ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة. هل يوجد الآن الصحابة مصاحف؟ ما يوجد غير المصحف هذا، المصحف العثماني كتب، لكن توجد في الأحاديث في بعض المرويات، والذي فأبي بن كعب له مصحف، عبد الله بن مسعود له مصحف، وعبد الله بن عمرو له مصحف، وغيرهم كثير، كل يكتب مصحف أولا، ولكنها سلمها عثمان رضي الله عنه، ثم أحرقها بعدما جمعوا القرآن كله في مصحف واحد، لأنه أمر أن يكتب 7 مصاحف، وأخذ مصحفا له والباقي وزعها في الأمصار وقال تبعوها ويدعوها. لهذا يسمى المصحف الإمام ويسمى المصحف العثماني، فلا وجود حتى مصحف مسعود الذي أبى أن يسلمه لا وجود له، وإنما يذكر في بعض الأحاديث التي رويت أشياء محدودة من قراءته، والظاهر أنه يتساهل وأحيانا يجعل المعنى يعلم المعنى ليس باللفظ، لأنه جاء عنه أنه كان يعلم رجلا القرآن، علمه سورة الدخان، فصار يقرأ يقول إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فقال لا قل طعام الأثيم، فكأنها التبست عليه فقال قل طعام الفاجر، إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. هل القراءة تأتي كذا بكذا؟ وله أشياء غير هذا، حتى قال عمر إن القرآن ما نزل بلغة هذيل، وكان يجعل التحاء ويأكل بعض الحروف على لغة قومه. فالمقصود أنه لا وجود للمصاحف الصحابة التي يقول أنها تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي لما فيها من المدود والإدغامات الزائدة، إدغامات الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا. ثم يرفع يديه كرفعه لأول الأول، يعني عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين لا يجاوز الأذنين، يكون منكبين أو إلى فروع الأذنين فقط. بعض الناس يبالغ في الرفع من هذا، وهذا لم يأتي في الحديث. نعم، هذا عند التكبير للركوع. نعم. وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، هذا فراغ مع القراءة، وبعد أن يثبت قليلا يعني بعد القراءة، لا يباشر الركوع قبل أن تنقطع القراءة، فإن هذا يخل بالصلاة، بل يبقى قليلا ثم يكبر ويركع. نعم. ولا يصل قراءته بتكبير، هذا قال حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير، بتكبير الركوع وكذلك فعل الصلاة. ويجب أن يعتبر أن الصلاة ليس فيها فراغ، كلها ذكر وقراءة، ولا فيها شيء يسكت فيه. أما الانتقالات التي يخل بها أكثر الناس وأكثر الأئمة، فإنه القراءة جاء الأمر فيها أنه كان يكبر حين يركع، فكلمة حين يقصد بها أن ابتداء التكبير مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه. أما بعض الأئمة نشاهدهم مثلا يكبر وهو واقف، وبعضهم يكبر بعدما يركع أو يكبر بعدما يسجد، هذا قال بعض الفقهاء أن الصلاة تبطل به، ولكن الجهل يعني بعضهم يريد أن يظهر صوته في المكروهون وغير ذلك، يعني عدم الفقه في الصلاة. الواجب على الإنسان أن يتفقه في أمر صلاته وأمر دينه كله، ولا سيما إذا كان إماما، فإن الإمام مسؤول، لأنه جاء في الحديث الإمام ضامن، وجاء فيه إن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فعليهم وليس عليكم، فهو مسؤولية كبيرة في الحقيقة. نعم. ولا يصل قراءته بتكبير الركوع فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل الركوع، وهذا كله سنة، وضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع سنة ليس واجبا. نعم. ملقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا، ويمد ظهره يعني مستويا، لأنه جاء الوعيد على من لم يقم ظهره في الركوع، يعني بعض الناس يجعل رأسه أسفل ظهره فوق ينحني كأنه أبس الليل، هذا ما ينبغي. ولهذا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستوي ظهره مع رأسه، حتى لو وضع على رأسه قدحا ما تمايل، على ظهره قدحا ما تمايل، فيسوي ظهره برأسه، هذا السنة. نعم. ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة رضي الله عنها، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد رضي الله عنه. هذا لحديث عائشة هو الذي ذكرت لكم، أنه لو وضع على ظهره قدح ما تمايل، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ليأخذ كل عضو حقه في الصلاة وفي الركوع وفي السجود، في حديث أبي حميد. أبي حميد ذكر الصلاة من أولها إلى آخرها، إنه رمق صلاة الرسول، وكانوا يحرصون على أن يعرفوا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال: ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رضي الله عنه رواه مسلم. يعني أن لما نزلت قال: اجعلوها في ركوعكم، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. يقول مرة، يقولون إن أدنى الكمال ثلاث، والحقيقة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحسبون له ما يقرب من عشر مرات، فهل يقول سبحان ربي العظيم فقط، أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ وجاء في آيات متعددة: سبح بحمد ربك، سبح سبحون بحمد ربهم، لكن الحديث جاء هكذا: قل سبحان ربي العظيم. فبعض العلماء يقول أنه يؤتى سبحان ربي العظيم وبحمده، فإنه أكمل وأتم وهو موافق للقرآن، وبعضهم يقول الحديث جاء هكذا، وهذا لا بأس به. نعم. قال: وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. لا، أعلى ليس له حد، ولكن هذا إذا كان للإمام فإنه تقيد بهذا، أما إذا كان وحده فقد جاء في حديث ابن مسعود وغيره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح سورة البقرة فقلت يركع في وسطها فمضى، افتتح سورة النساء قلت يركع فمضى حتى هممت بأمر سوء، فافتتح أيضا سورة آل عمران، ثم يقول ركع ركوعا قريبا من قراءتي وسجودا قريبا من ركوعي وقراءتي، لكن هذا في صلاة الليل. وقوله قد هممت بسوء، قيل له: ما السوء الذي هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدع رسول الله واقفا. مقصود أن هذا يقصد به الإمام، أنه لا يزيد على عشر. نعم. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، أما إذا كان وحده لا يسبح ما شاء، وكذلك حكم سبحان ربي الأعلى الذي يكون في السجود. سبحان ربي الأعلى. وكذلك ذكر الزيادة يكون أيضا في السجود، سبحان ربي الأعلى يقتصر عليها ويقول بحمدي، الاقتصار عليها هو الذي يختاره كثير من العلماء. ولا يقرأ في الركوع والسجود لأن هذا محرم، في حديث علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرأ القرآن في الركوع أو في السجود. نعم. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. من الركوع، هذا من الركوع، لا تستعجل. ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأولى، يعني يرفع يديه قبل أن يرتفع أو بعدما ينتصب قائما، ويرفع اليدين بعد انتصاب قائما، بعدما ينتصب قائما يرفع يديه كما رفعها في أول دخوله في الصلاة، يعني رفع اليدين جعلوه في ثلاثة مواضع على القول المشهور، أما عند بعضهم فإنه في كل انتقال، ولكن وجاء فيه أحاديث، هذا هو مذهب الظاهرية والله أعلم. نعم. ثم الرفع كله سنة، لا في الأول ولا في أثناء الصلاة، لو تركه فلا لوم عليه، لأن السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، عكس المكروه يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. نعم. كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. التسبيح من الواجبات، التسبيح الماضي من الواجبات، يعني عند رفعه يقول هذا، عندما الإمام يقول سمع الله لمن حمده يبدأ به من بداءة الرفع، أو إذا استتم قائما يقول سمع الله لمن حمده، هذا إخلال به، ولكن إذا بدأ بالرفع بدأ بالتسميع، ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، سمع هنا معنى استجاب. نعم. ومعنى سمع استجاب. نعم. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض، يعني هذا المأموم والإمام كلاهما، المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، مع أن جاء عن بعض الأئمة أنه يقول مثل الشافعي رحمه الله، ولكن الصحيح أنه ما يقول، إن هذا يقوله الإمام والمنفرد فقط، اللي صلى يصلي وحده يقول هذا، و المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذه ربنا يعني يستتم قائما قال ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم لك الحمد، إذا جاء اللهم لا يذكر الواو، وإذا كان ربنا يأتي بالواو ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد التسبيح، هذا طويل ولكن اقتصر على هذا الشيء. نعم. ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني الحمد يملأ السماوات والأرض وما بينهما، وما بين السماوات والأرض لو قدر أنه يكون أجساما لملأ هذه الأشياء، وقد يقول غير هذا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قد جاء في الترغيب في هذا أن أحد الصحابة قالها، فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أيكم الذي قال كذا، قال رجل منهم أنا يا رسول. قال لقد رأيت كذا من الملائكة كل واحد يبتدر أن يكتبها. يعني نعم. قال وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني إيش؟ الجد هنا إيش؟ الجد المال والوجود والأشياء، يعني ما ينفع هذا من الله جل وعلا إلا العبادة، عبادته. قوله أهل الثناء يعني أنت أهل الثناء والمجد، تمجد وتحمد. حق ما قال العبد هو حمدك والثناء عليك وعبادتك، وكلنا لك عبد. ثم يقول لا مانع لما أعطيت، ففضلك عميم، وأنت تضعه في المواضع التي تحمد عليها، وأنت أعلم حيث يوضع الفضل وأعظم حيث يوضع العدل. لهذا قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فالأمر كله بيدك، ولا ينفع ذا المال وذو القوة وذو السلطان، ما ينفعه ذلك عندك، وإنما ينفع العبادة والخضوع والذل لله جل وعلا. نعم. وله أن يقول غيره مما ورد. ما ورد الورد يعني غير هذا. نعم. وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. نعم. قال فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. يعني إذا سبق المأموم ووجد الإمام راكعا فإن كبر قائما هذا يجب عليه أن تكون تكبيرة الإحرام وهو قائم، ولا تصح إلا بها. ثم يكبر تكبيرة الانتقال، فإن وضع يديه على ركبتيه وانحنى ظهره قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن رفع الإمام قبل ذلك فقد فاتته الركعة. نعم. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. نعم، يكبر ساجدا ولا يرفع يديه في هذا، إذا فعل ذلك ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه في تكبيرة السجود. نعم. فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. يعني هذا الذي جاء الأمر به، لأنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبرك البعير، والبعير يقدم يديه قبل رجليه، فمعنى ذلك أنه يخالفه. ولكن من الموجود الآن في الكتب وفي شروح الحديث العكس، لأنهم لا يعرفون البعير الذين يشرحون، يظنون أن بروك البعير أنه يقدم رجليه قبل يديه، ولا يزال كثير من الناس يقول هذا. هذا عكس المقصود، لأنه نهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، نهي عن بسط ذراعين كما يبسط الكلب وكلبه عن الإقعاء، وكذلك عن كون الإنسان يرتاد مكانا معينا كما يفعل البعير، وكذلك في السجود والإنسان قائم نهي أن يبرك بروك البعير، وبروك البعير أن يقدم يديه قبل رجليه، وكذلك في الرفع من الجلسة التي من السجود الأخير، يعني يرفع أولا رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، إلا إذا شق عليه الكبير يشق عليه ذلك، يكون يعتمد على يديه، فهذا لا بأس به، لأن الأمر جاء بأن الإنسان يصلي حسب استطاعته، كما في حديث سعد رضي الله عنه قال له صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، يعني يمكن الجبهة يضع على الأرض وكذلك الأنف، لأن الجبهة والأنف عضو واحد، وأعضاء السجود سبعة لا بد من السجود عليها كلها، الجبهة والأنف واحدة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهل يكتفى بوضع الأصابع هكذا؟ الواجب أنه يمكن يده كلها من الأرض، وكذلك أطراف القدمين يمكنها من الأرض، وإذا رفع عضوا من هذه الأعضاء في سجوده فإن صلاته تبطل، تبطل الركعة هذه، وإن انتقل إلى ركن آخر قبل أن يأتي به بطلت الركعة كلها، فيأتي بركعة كاملة. أحكام الصلاة يجب الإنسان أن يعتني بها ويعرفها. نعم. ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. يعني أول يقول يمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف قدميه. ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم تحرم على النار مواضع السجود فإنها لا تكل. كثير من المسلمين يدخلون النار نسأل الله السلامة، فإذا وقعت الشفاعة، لأن المؤمنين بعضهم يشفع لبعض بل كلهم، وقد ثبت أنهم إذا نجوا من النار وتجاوزوا الصراط يناشدون ربهم يقول ما أنتم لي بأشد مناشدة من المؤمنين يوم القيامة إذا تجاوز الصراط، وقد سقط كثير منهم في النار يناشدون ربهم يا رب ها أخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، فيقول شأنكم اذهبوا من عرفتم فاخرجوه من النار. وكيف يعرفون؟ قال يعرفونه بمواضع السجود، النار لا تأكل مواضع السجود، حرم عليها مواضع السجود. هذا أمر الله أعلم كيف يكون، لا كيف يذهبون للنار؟ يستطيعون يذهبون للنار ويخرجون من فيها؟ أمور الآخرة مبنية على النصوص فقط، العقل والقياس لا دخل له بها. ولهذا يقول الله جل وعلا في بعض الآيات قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، إلى أن قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، طلعه في الجنة، رأى قرينه في وسط الجحيم، صار يخاطبه تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك. فأهل الجنة إذا أراد أحدهم أن يطلع على النار اطلع، إذا أراد أن يذهب إليها ذهب. فعلى كل حال المقصود يعني وجوب السجود على الأعضاء السبعة هذه، ولا يخل بشيء منها لأن هذا ركن. نعم. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعة، يعني فقط. أنه يلصق أصابعه وبعضه ببعض هكذا، يسجد هكذا ويضع يديه حذاء أذنيه، أكثر من طلبة العلم نشاهدهم يضع يده في جنبه من هنا ولا في جنبه من هنا، هذا خلاف السنة. المقصود أن هذا كثير منهم لا يهتم به، بل بعضهم يقول كتب الفقه هذه ما يصلح أن نقرأ فيها، نقرأ في كتب الحديث. إذا كنت تستطيع الاستنتاج وتستطيع يعني معرفة الأحكام كما عرفها الفقهاء فلا بأس. إذا كنت بس ترى أنك تخالف الناس وأن هذا لا يجوز، لأن هذه عصارة الأحاديث. فالفقهاء اجتهدوا بأن يقربوا المعاني والأمور التي فهموها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله للطالب بل للمسلمين عموما، فجزاهم الله خيرا. نعم. ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. نعم. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. يعني كل ما يمنع من الخشوع مكروه، يعني الخشوع مطلوب، ولكن الخشوع هل هو واجب؟ قد أثنى الله جل وعلا على الخاشعين في الصلاة كثيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل على النار من شدة الخوف والخشوع، وكان يبكي صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن لا يظهر شيء، لا في نعيب ولا في كلام ولا في، حتى أن الإنسان يكون بجوار زوجه ويبكي الليل كله ولا تشعر بذلك. كذلك الدعاء كان بينهم وبين ربهم جل وعلا، لأن الله جل وعلا قل ادعوه تضرعا وخفية فيخفي الدعاء، وقال جل وعلا في ثنائه على عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا. فهذه الأمور يجتهد الإنسان تكون بينه وبين ربه، لأن هذا أبعد من الرياء وأسلم أن يكون عملك لك ليس فيه شيء لغيرك، فإنه إذا خالطه شيء من هذه الأمور يفسده. لهذا يكون تكره الصلاة في مكان شديد الحر لأنه يمنع من الخشوع، وكذلك شديد البرد. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه. العضدين هي السالة ساعد، فيجعله بعيد عن، ما يكون مثل إذا سجد ألصق فخذيه ببطنه وألصق عضديه بجنبيه، هذا منهي عنه لا ينبغي، بل يجعل كل عضو على متمكنا من الأرض وآخذا حقه من السجود، هذه السنة. نعم. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. في السجود يضع يديه حذو منكبيه، منكبين هنا، ويكون لا قد يكون متقدما قليلا عنهما، هذا مع المقصود. وكل هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. يعني هذا في الجلوس بين السجدتين، يرفع رأسه مكبرا، يعني يكبر مع الرفع، وهكذا في جميع التكبيرات، إذا بدأ بالرفع بدأ بالتكبير سواء كان إماما أو مأموما، ويكون ويجلس مفترشا، مفترشا يفرش يعني رجله اليسرى ويجلس عليها، يعني يضع جنبها على الأرض ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. نعم. هذا في جلسات الصلاة صلى، إلا الجلسة الأخيرة ستأتي، الجلسة التي قبل السلام. نعم. وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة. نعم. لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. باسطا يديه على فخذيه يعني أو على ركبتيه، لأن هذا جاء أيضا اليدين أو على الركبتين، ولكن جاء على الفخذين أكثر، وهو الذي صنعه جبريل عليه السلام للأدب، أدب العلم، لأن الأدب في العلم تأدب المتعلم يعطيه بركة وتعظيم للعلم قدره. إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وهكذا بالصلاة. نعم. ويقول رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني يكرر هذا القول وإن زاد، فهناك روايات جاءت في الزيادة يزيد، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، وفي غير هذا. فالمقصود أن هذه الأمور يعني جاء فيها آثار كثيرة تلفة، ولكن هذا اللي جاء فيه الأمر هنا قل رب اغفر لي وارحمني إلى آخر. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. يعني هذا مع الأسف يعني مثل هذا، صلى الله عليه وسلم ما يتمكنون الناس إلا من أداء الواجب فقط، كيف يدعون في السجود؟ وإلا جاء هذا الحديث وغيره يقول أقرب ما يكون الرب جل وعلا من العبد وهو ساجد، أكثر فيه الدعاء، أمرنا بإكثار الدعاء والدعاء. الإنسان يتمكن من هذا في صلاته وحده وفي تنفله، ينبغي أن يكون كذلك. أما في صلاة الجماعة فهو محكوم بغيره، فهو متابع للإمام، يجب أن يتابع الإمام، متابعة الإمام واجبة لا بد منها. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ثم يعني انتهى الحديث هنا علانيته وسره، ولو كان هو أطول من هذا، وجاء في حديث كثيرة في حديث ابن عباس يعني فيه، ولكن بعضها في صلاة الليل ثم يرفع رأسه. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. يعني هذه السنة إذا أمكن أنه إذا قام من السجود الأخير يرفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه ثم يقوم معتمدا على قدميه، لأن وهذا بعكس السجود، يعني لأن السجود يقدم رجليه أولا ركبتيه أولا ثم يديه ثم رأسه، والرفع منه يكون بعكس هذا، إن هذا هو الذي دل عليه الحديث، إلا أن يشق عليه ذلك كبر أو ضعف أو مرض أو ما أشبه ذلك، وهذه الدنيا محل الأمراض ومحل الأسقام ومحل الآعات والآفات، ولا بد أن يحصل للناس هذا، فهم ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. الإحرام ما تعاد. نعم. ولو لم يأتي به في الأولى. إذا تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، يعني هي الاستفتاح ما هو بالتكبير، التكبير لا بد منه لأنه ركن ولا تصح الصلاة إلا به، ولكن الاستفتاح سنة. نعم. ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محققا إبهامه مع وسطاه. يعني هذا في الجلوس بين الجلوس الأول، إذا انتهى من الركعة الثانية يقول ثم يجلس التشهد الأول مفترشا مثل ما سبق، يعني يفترش يده رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يقول باسطا أصابعه أصابع يسراه، يعني باسطا يعني على ركبته وعلى فخذه مضمومة بعضها إلى بعض مستقبلا بها القبلة، بما أنه يستقبل القبلة بركبتي، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، الخنصر هو الأصبع الصغير الأخير والبنصر الذي يليه، ومحلقا الوسطى مع الإبهام، مشيرا بالسبابة، ولكن ما يشير بها هكذا وإنما يصير معكوفة هكذا، ويشير عند ذكر الجلالة فقال التحيات لله، يشير بها إشارة إلى التوحيد، هذا كله سنة. نعم. قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه. نعم. ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة. اليمنى أشار لها لأن اليسرى لا يجوز، والإشارة باليمنى يعني الإشارة مثل ما وصفت لكم بهذا، يتشهد لأن التشهد معناه قراءة التحيات إلى آخرها، وسمى التشهد لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا عبده ورسوله، فكان صلى الله عليه وسلم في صلاته يقول هكذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ينبغي أن هذا، أما الزيادة على هذا والإتيان بالسيد سيدنا رسول الله فهذا لم يأتي، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إشارة إلى التوحيد. نعم الإشارة يعني يكون يرفع التوحيد، ولهذا قلت لكم أنه عند ذكر الجلالة، فجاء ذكر الجلالة، أما الإشارة دائم هكذا هذا ما ورد فيه شيء، صار الإشارة كذا، والإشارة فسرت بأنها عند ذكر الجلالة إشارة للتوحيد، هكذا قال الصحابة إشارة للتوحيد، والتوحيد عند ذكر الله جل وعلا. نعم. ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، ويشير بها أيضا يعني بالسبابة عند دعائه في صلاة وغيرها، يعني لأنها إشارة إلى التوحيد. نعم. لقول ابن الزبير رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. يحركها يعني هكذا كذا، يعني يشير بها إشارة إلى التوحيد. نعم. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني هذا المختار، وإلا فيه تشهدات أخرى، هذه رواية ابن مسعود رضي الله عنه، جاء رواية عبد الله بن عمرو ورواية ابن عباس وغيرها تختلف عن هذا، ولكن هذا المختار، يقول ابن مسعود كنا نقول مع رسول الله في الصلاة: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على فلان. فقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. يقول: التحيات، التحيات معناها التعظيمات، التعظيمات والدعوات والصلوات يأتي ذكرها، يعني كل تعظيم يجب أن يكون لله هو المستحق له. ولهذا جاء بأل التي تدل على العموم: التحيات مستحقة لله، أنه يعبد بها ويثنى عليه بها ويذكر. والصلوات، الصلوات يدخل فيها الصلاة المعهودة ويدخل فيها الدعاء كله، الدعاء كله يسمى صلاة. الصلوات والطيبات، يعني الطيبات من الأعمال، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم يقول: السلام عليك أيها النبي. هو كأنه يستحضر النبي في ذهنه فيخاطبه مخاطبة الحاضر، يقول: السلام عليك. وقد ذكر الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار، كتاب الآثار، أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك أيها النبي، هكذا في تشهد. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بعض الصحابة يقول: السلام على النبي، ولكن الصحيح أنهم يقولون كما قال، يعني ويكون هذا معناه أنه يستحضره فيخاطبه هكذا: السلام عليك أيها النبي. وقد جاءت هذه الصيغة في أشعار العرب كثيرة جدا، مثلا يستشعرون الغائب أو الميت فيخاطبونه كأنه حاضر في الخطاب هذا، فهذا أسلوب، أسلوب عربي معروف. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا تمام السلام. ثم يقول: السلام علينا، يعني الحاضرين، يقصد نفسه ومن معه في المسجد، وكذلك على الملائكة، لأن الملائكة مع المصلين، معهم يصلون معهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه تعم كل صالح في السماء وفي الأرض حيا أو ميتا. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يعني أخبر بما في قلبي مستقر يقينا بلا تردد أن الله جل وعلا هو الإله الحق ولا إله غيره، وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبدأ بذكر العبودية أولا ثم الرسالة، وهكذا كان تشهده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. لما ذكرت لكم أن التشهد اختلفت، رواية عبد الله بن عمرو اختلفت، ورواية ابن عباس اختلفت وغيرها، ولكن كلها صحيحة، فأي تشهد تشهد به فإنه صحيح، فإنه جائز. نعم. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول. يعني والأولى تخفيفه، يعني هذا الجلوس، لأنه جاء في حديث أنس كان إذا جلس التشهد الأول كأنه على الرضف. ما هو الرضف؟ الحجارة المحمات، جارة الحارة، يعني أنه يخفف هذا الجلوس بخلاف ما يفعله كثير من الأمة، يجلس ويطيل هذا الجلوس. يقرأ الإنسان يردد التشهد ثلاث مرات، ردده ثلاث مرات، لأنه يعني مشكلة. المقصود يعني أن هذا كان صلى الله عليه وسلم يخففه، يخفف هذا الجلوس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.